بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 97 في سيرته صلى الله عليه وسلم. لا تنقضي أيها الإخوة الكرام عجائب وآيات ودروس وعبر هذه الغزوة العظيمة، وحسبكم أنها كانت الفيصل والبداية والفرقان كما قال الله جل وعلا. جمعهم الله في مكان لو تواعدوا لما استطاعوا أن يجتمعوا، فساق الله هؤلاء وهؤلاء لقدر سابق محتوم للمؤمنين الصابرين ولأولئك المعاندين الكافرين. جمعت شيئا منها وأسميتها الفرائد الحسان من غزوة يوم الفرقان. أول درس أيها الإخوة أصلته هذه المعركة وهذه الغزوة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، وكان ركنا ركينا في دعوته، وبه يعرف المؤمن من غيره والمنافق من غيره. وكلما كان المؤمن أكثر تمسكا به كلما ظهر إيمانه وعزته بدينه، وكلما ظهرت عداوته وبراءته من الكفار وأعداء دين الله عز وجل. ألا وهو ركن الولاء والبراء، أن توالي من والى الله وأن تعادي من عاد الله، أن يكون البعيد عنك نسبا وأرضا ووطنا أقرب إليك من قريبك الذي من لحمك ودمك حين يكفر بالله جل وعلا. من الموالاة أن الصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة فكان أهل المدينة إخوانا لهم، ومن البراءة أنهم خرجوا من بيوتهم وبيوت أهليهم وبني عمهم، ما خرجوا أيها الإخوة طلبا للدنيا ولا رغبة عن الأرض، وإنما خرجوا لأنه كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. أين ظهرت هذه الآية وهذه المسألة وهذا الركن الركين في توحيد العبد لله؟ ظهرت أيها الإخوة حينما خرج عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد فقاتلهم أبناء عمهم حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. هؤلاء أيها الإخوة قبل الإسلام كان ينصر بعضهم بعضا على الجاهلية، واليوم يقاتلون دون دينه. ظهرت في دعائه صلوات الله وسلامه عليه وسيأتينا: اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد بعد اليوم أبدا. ظهرت حينما قتل علي عمر رضي الله عنه خاله، وأراد أبو بكر أن يقتل ولده لكنه ما أدركه. ولما انتهت المعركة رأى عمير بن الوقاص أخو مصعب وكان مع المشركين، رأى مصعبا فقال: يا أخي. قال: لست أخي، هو أخي من دونك، أشدد وثاقه فإن أمه ذات مال. جاء الإسلام فجعل الولاء والبراء والحب والبغض والقرب والبعد والنصرة وغير النصرة مبنية على التوحيد لله سبحانه وتعالى. فأخي هو أخي في أقصى الدنيا إذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، وأقرب الناس إلي حين يحارب دين الله وحين يقف في وجه الإسلام فإنه أبعد الناس عني. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك، أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن مذهبي عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. الإسلام أيها الإخوة الذي أعز سلمان وبلالا وصهيب الرومي وأذل سادة الكفر الذين خرجوا يحاربون الله ورسوله. الفريدة الثانية من الفرائد الحسان أيها الإخوة أننا قد نسعى في أيامنا إلى أمر يملأ قلوبنا حبا فلا نفكر إلا به ولا نسعى إلا إليه، ينام معنا ويأكل معنا ويشرب معنا ويصحو معنا، أمر نحن من علق حياته لأجله ثم يمنعه الله عنا بقدره سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة الكرام، كم من عبد طلب شيئا من الدنيا وسعى إليه سعيا حثيثا فحال الله بينه وبينه. كثيرون يجزعون، كثيرون يغضبون، كثيرون يعترضون، وقلة هم أولئك الذين يجاهدون أنفسهم ويقولون لها: الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. وأنا أقول لكم: أما كان الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم يطلبون غير ذات الشوكة؟ خرجوا يريدون 1000 بعير محملة بكل أموال قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم؟ أرادوا الغنائم وأرادوا المال، وقال الله عنهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة فيها مرارة وألم، لكنهم لما دعوا صدقوا. وهكذا نحن نبذل الأسباب ونسعى فيما نراه خيرا لنا، فإذا حال الله بيننا وبين ما نريد يجب أن نوقن أن هذا هو الخير لنا. حدثيني عن المعالي وقولي: يوم بدر توافدت بالكثيب حل فيه المصطفى، وبعد قليل جاء جبريل نصرة للحبيب، جيش بدر محمد قام فيه، قال فيه: خير صحب خير صحبي شهود يوم القليب. فرفع الله قدرهم، بدل عير يأكلون ثمنها فتنتهي. كانوا أهل بدر، قال الله لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولا يعلم هذا الفضل العظيم ولا يشعر به إلا من صدق في إيمانه أو وافى منيته. والله لو أنها إبل لذهبت وذهب ذكرها، ولكنهم كانوا في سابق قدر الله أهل بدر، وقال الله لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. اللهم خذ بنواصينا للخير والبر والهدى، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا في مواطن رحمتك ورضاك ورزقك، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.